بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله جميعا في هذا الدرس من دروس شروح منظومة تحفة الأطفال للعلامة سليمان الجمزوري رحمه الله. وهذا مبتدأ الدرس الرابع، وهو الدرس الأخير من مجالس شرح تحفة الأطفال. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. بعد أن تكلم الناظم رحمه الله بعد المقدمة عن أحكام النون الساكنة والتنوين، وذكر الحروف السواكن بعدها الميم الساكنة، وكذلك أحكام لام ال ولام الفعل، وضمن الأبواب الأولى كذلك حكم النون والميم المشددتين، انتقل بعد ذلك إلى حكم جديد من أحكام التجويد، وهو يتعلق بنسب الحروف أو علاقات الحروف بعضها ببعض. وهذا الباب يحتاج من طالب علم التجويد أن يعرف باباً أو بابين قبله، وهو باب مخارج الحروف وكذلك صفات الحروف. وكما تبين لنا في هذه المنظومة أنها منظومة مختصرة، وناظمها رحمه الله جعلها في أحكام التجويد للمبتدئين، وجعلها في أصول علم التجويد، لذلك اقتصر على بعض الأحكام وترك بعض الأحكام الأخرى، وإن كانت الأحكام التي يعني تركها يعني مهمة جدا في علم التجويد، ويحتاجها قارئ القرآن الكريم يعني في التجويد العلمي وكذلك التجويد العملي، ويحتاجها كثيرا. لكن كما هو معلوم أن هذه المنظومة مختصرة، اقتصر فيها على هذه الأحكام التي بين أيدينا. فبعد ذلك تكلم عن هذه الأحكام المتعلقة بباب المثلين أو المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين، وهذا الباب يتعلق جزء منه في أحكام التجويد وجزء منه في أحكام القراءات في روايات أخرى غير حفص. لكن الذي يهمنا في هذا الباب معرفة ما لرواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية فيما يتعلق في الأحكام فقط التي ذكرها الناظم، وإلا هذا الباب يحتاج إلى مزيد بسط ومزيد عناية، لأنه يتعلق مثل ما ذكرت لكم في بابين قبله مهمين، وهما باب مخارج الحروف وصفات الحروف. ولذلك الإمام ابن الجزري رحمه الله عندما نظم الجزرية بدأ بعد المقدمة بباب مخارج الحروف، وذكر مخارج الحروف وذكر صفاتها، ثم بعد ذلك بعد عدة أبواب ذكر الإدغام بنوعيه، أو الإدغام ونوعيه، أو ما يتعلق بالإدغام وأقسام الإدغام. وهو مقصود هذا الباب الذي يتعلق بالمثلين، الحرفين المتماثلين أو المتقاربين أو المتجانسين. وفي هذا يقول الناظم رحمه الله في المثلين والمتقاربين والمتجانسين: إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق، وإن يكونا مخرجا تقاربا، وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو مقاربين، كلا كلمتين صحيح، أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا حققا بالمتجانسين، ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا، أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. ذكر الناظم رحمه الله في هذا الباب 5 أبيات. من المعلوم أن الحرفين إذا التقيا، إما أن الحرفان إذا التقيا خطاً ولفظاً أو خطاً فقط، إما أن يكون متماثلين أو يكون متقاربين أو يكون متجانسين أو متباعدين. والناظم اقتصر على هذه الأنواع الثلاثة التي هي المثلين والمتقاربين والمتجانسين. فإذا جاءنا حرفان متماثلان التقيا خطاً مثل اضرب بعصاك، هل لكم؟ عندنا باء وباء، الباء في كلمة اضرب والباء في كلمة بعصاك، فهنا عندنا حرفان التقيا خطاً والتقيا لفظاً، فباللفظ عندما أنطق أقول اضرب بعصاك، واضح؟ فعندما أريد أن يعني أصل الكلمة بما بعدها فأقراها بهذه الطريقة، اضرب بعصاك، اذهب بكتابي، هل لكم، إلى آخره. فهنا عندنا حرفان التقيا خطاً ولفظاً وهما من باب المتماثلين. وكذلك ربما يلتقيان خطاً فقط، وهذا مثاله إنه هو، الهاء مع الهاء، والفاصل بينهما الصلة، هنا الفاصل بينهما الصلة، وهي لا تؤثر فتعتبر من قبيل المتماثلين أو الحرفان اللذان التقيا خطاً، وإن فصل بينهما بفاصل لكن هذا الفاصل ليس بمنيع، مثل التنوين أو تاء الخطاب كما هو في القراءات. وكذلك عندنا مثلا كلمة سلككم، عندنا الكاف مع الكاف أيضا من كلمة، ربما يلتقي هذان الحرفان الملتقيان خطا ولفظا من كلمة واحدة. فمعنى المتماثلين أو الحرفان المتماثلان أو المثلين هما الحرفان اللذان اتحدا واتفقا في الاسم والرسم والمخرج والصفة، واضح؟ هما الحرفان المتماثلان اللذان اتفقا اسما ومخرجا وصفة، وبالمثال يتضح المقال. فعندنا مثلا كلمة اللي مثلنا فيهم اضرب بعصاك، الباء مع الباء، هنا عندنا يسمونه ايش؟ مثلين، يسمونه ايش؟ حرفان متماثلان. قال إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق، أحق أي مستحق. قال وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو مقاربين، اللي هما الحرفان المتقاربان. والحرفان المتقاربان كما بين الناظم رحمه الله بأنهما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا لا صفة، هو جاء على النوع الثاني من أنواع المتقاربين، وهما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا لا صفة، وإلا للمتقاربين كذلك أنواع أخرى ذكرت في يعني أحكام التجويد وكذلك في كتب القراءات بما يتعلق بهذه الأحكام. قال وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين، متقاربين مثلوا له بالدال مع السين مثلا في قوله تعالى قد سمع الدال مع السين، فعندما تلتقي هذه الدال خطاً ولفظاً مع الحرف الذي بعدها وهو حرف السين فهنا عندنا الحرفان متقاربان. وكيف عرفنا أنه متقاربان؟ عندنا الدال تخرج من طرف اللسان، لكن مع أصول الثنايا العليا، لكن السين لا أخفض منها قليلاً، وهكذا. فبهذا الشيء لابد أن نعرف يعني حكم المتقاربين. وهذا الباب مثل ما وضحت لكم لابد من معرفة باب أو بابين قبله، وهو باب المخارج وباب الصفات، حتى تكون الصورة واضحة في معرفة العلاقات بين الحروف. لكننا سنقتصر على ما ذكره الناظم هنا رحمه الله. يأتينا الآن. ثم قال رحمه الله: وفي الصفات اختلف يلقب متقاربين، متقاربين. ثم قال: أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بضم الحاء، أو حققا على أنه فعل أمر أي حقق هذا الشيء، أو حققا على أنه فعل مبني المجهول، في مخرج دون الصفات حقق بالمتجانسين. عرف المتجانسين هما الحرفان اللذان اتفقا في المخرج دون الصفات، يعني اتفقا في المخرج واختلفا في الصفات أو في بعض الصفات، كما مثلت في قوله تعالى: وودت طائفة، واضح، أجيبت دعوتكما، وكذلك مهدت، وأيضا يلهث ذلك. فحفص عندما يصل هذه الكلمات بما بعدها فإنه يقرأها بالإدغام، فإنه يدغمها. ثم قال رحمه الله: ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا. قال: إن سكن أول كل فماذا يسمى؟ يسمى بالصغير. ومر علينا في باب في أي باب الصغير؟ تذكرون باب إيش؟ الميم؟ لا، أي صح، في باب الميم الساكنة. وين؟ وين الميم؟ مع الميم، صح. عندما تأتي ميم ساكنة وبعدها ميم متحركة مثلها سميناه إدغاما صغيرا. سمي إيش؟ إدغاما صغيرا يا فتى، وقال الناظم. فعندنا ميم الآن ساكنة وميم متحركة، فهنا يسمى مثلين صغير، يسمى مثلين صغير، يعني إذا سكن الحرف الأول وتحرك الحرف الثاني. وعكسه المطلق، هو أن يتحرك الحرف الأول ويسكن الحرف الثاني. ومثاله كلمة يغضبنا، الضاد مع الضاد، واضح. ولكن هذا القسم لم يذكره الناظم في هذه الأبيات، اللي هو حكم المطلق في هذه الأقسام. قال: أول إن سكن أول كل فالصغير سميا، أو حرك الحرفان في كل فقل، يعني إذا تحرك الحرفان كل كبير وافهمنه، بنون توكيد خفيفة، وافهمنه بالمثل، والمثل هنا جمع مثال، يعني افهمه بالأمثلة التي قد ذكرت لك. فملخص هذا الباب أن هذا الباب يتعلق بدرس علاقات الحروف بعضها ببعض، وما يجوز فيه الإدغام وما لا يجوز، وهذا جزء متعلق بأحكام التجويد وكذلك في القراءات الأخرى. لكن الذي يهمنا في هذا الباب فيما ذكره الناظم رحمه الله فيما يتعلق بالحرفين المتماثلين أو المتقاربين أو المتجانسين. وقد قسم كلا من هذه الأقسام الثلاثة إلى ثلاثة أقسام، فعندنا المثلين، عندنا صغير وعندنا كبير وعندنا إيش؟ مطلق. عندنا صغير وكبير ومطلق. الصغير أن يسكن الحرف الأول ويتحرك الثاني كما هو واضح معنا ومر معنا في باب الميم الساكنة، والحرفان اللي يسمون بالمطلق هو أن يكون الحرف الأول منهما متحرك والثاني ساكن، والكبير أن يكون الحرفان متحركين، أن يتحرك الحرفان، فهنا يسمى كبير. ومثله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، الكتاب ب، فآخر كلمة الكتاب باء متحركة، وعندنا كذلك بالحق الباء هنا إيش؟ متحركة، فيسمى مثلين كبيرا، يسمى من باب المتماثلين الكبير. ويشترط أيضا في المتماثلين أن لا يكون الحرف الأول منهما حرف مد، بحيث لا يعني يمتنع الإدغام في هذه الحالة، لأن إذا كان هناك الحرف الأول حرف مد فهنا يمتنع الإدغام. ومثاله قالوا وهم، فعندنا الواو هنا واو مدية كما سيأتينا الآن في أحكام المدود، فلا يصح إدغامها في الواو المتحركة بعدها، ويكون هذا من إدغام المتماثلين الصغير، لا يكون من هذا الحكم، إنما يأتي من باب مد التمكين. في يومين قالوا وهم إلى آخره من الأمثلة التي ترد معنا. ولا يشكل عليكم أيضا كلمة عصوا وكانوا مثلا، فعندنا الواو في كلمة عصوا هنا ساكنة لكنها ليست مدية، هنا ساكنة لكن ليست مدية، إنما هي واو لينة، فأدغمت في الواو التي بعدها من قبيل المتماثلين الصغير. واضح؟ من باب المتماثلين الصغير. فهذا هو ملخص يعني الباب الذي ذكره الناظم رحمه الله في باب المثلين والمتقاربين والمتجانسين، حتى يعرف القارئ ما يجوز إدغامه وما لا يجوز، وبين هذه الأحكام. وهناك أيضا بعض الأحكام مثل ما ذكرت لكم تختص بالقراءات، وبعضها يختص برواية حفص عن عاصم. ثم انتقل الناظم رحمه الله إلى باب مهم من أبواب التجويد، وهذا الباب قد ذكره في المقدمة ونص عليه، قال: وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود. هو هذا الباب الذي سيذكره الآن الناظم رحمه الله. والمد من الأبواب المهمة في التجويد، واعتنى به العلماء اعتناء كبيرا، وكذلك هذا الباب الذي هو باب المد وما يتعلق به تختلف فيه القراءات والروايات القرآنية. وكما هو معلوم أن الرواية التي نقرأ بها أو ندرس تجويدها هي رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. فبدأ الناظم رحمه الله بقوله: أقسام المد. والمد أصلي وفرعي له، وسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير أو غير أو غير، كل هذه جائزة، غير همز أو سكون، جاء بعد مد فالطبيعي يكون، والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا، حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها، والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط، وفتح قبل ألف يلتزم، واللين منها الياء وواو سكنا سكنا، إن انفتاح قبل كل أعلنا. ذكر الناظم رحمه الله سبعة أبيات في أقسام المد، وذكر الشراح في باب المد وعندما يتكلمون عن مد القراءة يذكرون حديث البخاري، الحديث الذي رواه الإمام البخاري وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مدًا، وفي رواية النسائي أنه كان يمد صوته بالقراءة مدًا. فبين الشراح في معنى هذا الحديث أو هذا اللفظ أو في صفة قراءة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمد مدًا، أي فيما يجوز فيه المد من الألفاظ، وما يكون فيه المد الطبيعي كما سيأتينا، وكذلك فيما يتعلق في المد الزائد عن الطبيعي وله أحكامه. وكذلك سئلت أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تنعت قراءته وتقول كان يقرأ قراءة مفسرة حرفا حرفا، كان يقرأ أي النبي عليه الصلاة والسلام قراءة مفسرة حرفا حرفا. فالشراح في مضمون هذه الأحاديث التي ذكرت في باب كيفية القراءة وكيفية مد بعض الكلمات التي يكون فيها المد يذكرون ما يجوز فيه المد وما يجوز فيه القصر وما يجوز فيه المد الزائد وغيره من أحكام تجويد القراءة. قال رحمه الله والمد أصلي وفرعي له. من الباب نعلم أنه سيقسم المد إلى أقسام، ومعنى المد في اللغة أي الزيادة. قال تعالى ويمددكم بأموال وبنين، يعني يزدكم. وأيضا من معانيه المط والمطلو، كل هذه بمعنى المد في اللغة. أما في الاصطلاح فهو إطالة الصوت بأحد حروف المد، بأحد حروف المد أو اللين، وسيأتي بيانها عند وجود السبب. إذن المد يكون عند وجود السبب، إطالة الصوت بأحد حروف المد عند وجود السبب، هذا معنى المد اصطلاحا. ويقابله القصر، لا بد أن نعرف أيضا معنى القصر حتى يتبين لنا أقسام المد. فالقصر في اللغة الحبس والمنع، ومنه قوله تعالى حور مقصورات في الخيام، أي محبوسات فيها، حور مقصورات في الخيام أي محبوسات فيها. ومنه قوله تعالى فيهن قاصرات الطرف، فيهن قاصرات الطرف. وفي الاصطلاح إثبات حرف المد أو اللين من غير زيادة فيه لعدم وجود السبب. إذا لما نأتي نقارن بين المد اصطلاحا والقصر اصطلاحا، هناك إطالة في صوت المد، وهنا إثبات لحرف المد لكن من غير زيادة فيه، وهناك لا يوجد، هناك يوجد يعني سبب للمد، أما في القصر فلا يوجد سبب إلا إثبات حرف المد وهو ما يعنى به بالمد أو مقدار المد الطبيعي كما سيأتي الناظم هنا رحمه الله. قال والمد أصلي وفرعي له، وسم أولا طبيعيا وهو، ما هو؟ قال: ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب. بين الناظم هنا القسم الأول من أقسام المد، وهو المد الطبيعي أو هو المد الأصلي. قال: وهو ما لا توقف له على سبب، أي نثبت حرف المد أو حرف اللين من غير زيادة فيه. ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه أي ولا بعدمه الحروف تجتلب، توجد، لا يتصور أن توجد هذه الحروف في عدم يعني إعطائه المد الطبيعي أو مقداره الطبيعي، أي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتصور إلا مع وجوده. ومثاله كما سيأتي في الأمثلة، وكذلك حروفه سيأتي بها إن شاء الله بعد ما يذكر القسم الثاني من أقسام المد. قال: بل هنا تفيد الإضراب، بل أي حرف غير أو غير أو غير، كلها جائزة، غير على إتباع حرف، وغير على إتباع أي، يعني صفة لأي بالرفع، وبالكسر تكون صفة لكلمة حرف، وغير الاستثناء. بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بالقصر من غير همزة، ومعنى جاء يعني وقع، بعد مد فماذا يسمى؟ قال: فالطبيعي بفتح الياء، فالطبيعي يكون. والطبيعية هنا منصوبة لأنها اسم كان مقدم، خبر كان مقدم، فالطبيعية يكون. قال: جاء بعد مد فالطبيعية يكون. فذكر هذا القسم اللي هو القسم الأول من أقسام المدود، ثم انتقل إلى القسم الثاني. قال: والآخر الفرعي. قال: والآخر الفرعي، يعني عندنا المد ينقسم إلى قسمين، القسم الأول الأصلي والثاني الفرعي. قال: والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلة. ومعنى مسجلة أي مطلقة، وهو راجع لأسباب المد كما سيأتينا، وهي الهمز أو السكون. قال: والآخر الفرعي موقوف على. ومعنى المد الفرعي هو المد الزائد عن المد الطبيعي، المد الزائد على المد الطبيعي. قال: والآخر الفرعي موقوف على سبب. وما هو السبب؟ سبب هذا المد؟ قال: كهمز أو سكون مسجلة. ثم بدأ يبين لنا المد الطبيعي وأحكام هذا المد الطبيعي وكيف يأتي وما هي شروطه. فقال: حروفه ثلاثة فعيها، أي احفظها وانتبه لها، من لفظ واي بين قوسين، هذه هي أحرف المد الثلاثة التي سيكون العمل أو الأحكام أو ما يترتب الأحكام عليها فيها. قال: وهي في نوحيها، وجمعها لك في كلمة واحدة، في كلمة نوحيها. ما معنى هذا؟ ما معنى يعني، أو ما هي شروط المد الطبيعي؟ كما هي في كلمة نوحيها، أو كلمة أوتينا أو أوذينا وهكذا. فعندنا الواو الساكنة المضموم ما قبلها، واضح، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، وعندنا الألف كما سبق معنا ولا يجانسها ولا يعني يناسبها إلا الفتح. نعم، إلا الفتح. إذن عندنا الواو المضموم ما قبلها، والياء المكسور ما قبلها، والألف المفتوح ما قبلها. فهذه حروف المد بشروطها في كلمة واحدة. قال: حروفه ثلاثة فعيها، أي احفظها، من لفظ واي وهي في نوحيها. ثم قال: والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم. والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط، وفتح قبل ألف يلتزم. فبين الناظم في هذا البيت أنه لا بد أن يكون ما قبل الياء مكسورا وما قبل الواو مضموما، وكذلك لا يكون ما قبل الألف إلا مفتوحا، فهذا شرط. لكن إذا اختل شرط الياء أو الواو ولن يختل شرط الألف، لأن الألف دائما يعني يكون ما قبلها مفتوحا. لذلك قال: وفتح قبل ألف بإسكان اللام عشان ما ينكسر البيت، قبل ألف يلتزم. قال: واللين منها الياء وواو سكنا. وهنا يشير إلى مد اللين، يعني إذا جاءت الياء أو الواو ساكنتين كحكم المد في المد الطبيعي، لكن سيختل شرط من شروطها، وسيكون ما قبلها ليس مجانسا لحركتها. ما هو؟ قال: إن انفتاح قبل كل أعلن، أي أظهر، أي أظهر. فإذا جاءت الواو أو الياء وما قبلهما مفتوح، فهنا يسميان إيش؟ حرفا مد ولين، أو يسمان حرفان لينان. فبين الناظم في هذه الأبيات السبعة أقسام المد، أنه ينقسم إلى مد أصلي ومد فرعي، ثم تكلم عن المد الأصلي وهو يعني المد الطبيعي الذي لا يزيده ولا ينقصه، يعني صاحب الطبيعة السليمة عن يعني مقداره ولا ينقصه عن مقداره. ثم بعد ذلك بين مثال المد الطبيعي في كلمة نوحيها، فصاحب الطبيعة السليمة لا يزيد هذا المد عن مقدار الطبيعي اللي هو مقدار حركتين، فلا يأتي في كلمة نوحيها ويمد الواو مثلا مدا زائدا، لا يقول نوحيها، هذا ما هو الطبيعي، صار زائد على المد الطبيعي، كما سيأتينا الآن أنه يعني فرق بينه وبين المد الفرعي الذي له أحكام وسببه الهمز أو السكون كما بين. بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. قالوا: الآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا. ثم انتقل في آخر البيت إلى ذكر شرط الحروف في المد الطبيعي، ولا بد أن يكون ما قبلها مجانسا لها، فالواو يناسبها الضم، والياء يناسبها الكسر، والألف ولا يناسبها إلا الفتح. ومثالها مثلا كلمة مالكي، الميم عندنا هنا مفتوحة وبعدها ألف مالكي، فما حد يزيدها على المد الطبيعي، يقول مالكي، لا يوجد هنا سبب للمد. كذلك مثلا كلمة يوصيكم مثلا، أيضا لا يوجد سبب للمد في الواو وفي الياء، يوصيكم، فهذا مثال للمد الطبيعي أيضا. ثم انتقل الناظم رحمه الله بعد أقسام المد، ذكر أحكام المد، فقال رحمه الله: للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم، فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة أو في كلمة وذا بمتصل يعد، وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل أو بكلمة، ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين، أو قدم الهمز على المد وذا بدل أو بدل كآمنوا وإيمانا خذا، ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا. يذكر الناظم رحمه الله في هذه الأبيات وفي هذا الباب ستة أبيات يذكر فيها أحكام المد، فبعد أن تكلم عن أقسام المد وقسمه إلى أصلي وفرعي بدأ الآن يتكلم عن أحكام المد الفرعي. قال: للمد أحكام ثلاثة تدوم، وبأقسامه للمد إلى أصلي وفرعي وكلامه الآن على أحكام المد الفرعي لابد أن يذكر كذلك ما هو السبب الداعي أو الذي جعلنا نزيد في المد الفرعي، سواء في المد المتصل أو في المد المنفصل أو العارض للسكون أو البدل أو اللازم، وسيتبين لنا هذا مع الأحكام. قال: المد أحكام ثلاثة تدوم، أي لن أذكر لك إلا ثلاثة أحكام من أحكام المد الفرعي، أي المد الزائد عن المد الطبيعي. هو الآن سيتكلم عن المد الزائد عن المد الطبيعي. قال: وهي الوجوب والجواز واللزوم، هذه الأحكام الثلاثة للمد: وجوب، جواز، لزوم. قال: فواجب، هذا هو الحكم الأول من أحكام المد. قال: فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة، إن جاء همز بعد مد في كلمة فهذا يسمى إيش؟ قال: وذا، يعني هذا يسمى بمتصل يعد، أي يذكر ويسمى بالمتصل، واضح؟ فإذا جاء حرف المد وجاء يعني هو وسببه في كلمة واحدة فهنا إيش؟ يسمى المد مدًا متصلًا، يأتي حرف المد وسببه في كلمة واحدة، وحكمه الوجوب، حكمه إيش؟ الوجوب، لأنه لم يرد لا في قراءة صحيحة ولا ضعيفة ولا شاذة أن المد المتصل يقصر، المد المتصل دائماً هو واجب المد في جميع القراءات، كما ذكر ذلك ابن الجزري في النشر أن المد المتصل لا يقصر دائماً، حكمه الوجوب، لذلك قال: وهو الوجوب، أو حكمه الوجوب. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد. ثم انتقل إلى الحكم الثاني من أحكام المد، قال: وجائز مد وقصر إن فصل، عكس المتصل سيكون المنفصل، يكون حرف المد في كلمة وسببه وهو الهمز في كلمة أخرى، فهذا يسمى إيش؟ يسمى مدًا منفصلًا. طيب إحنا ما مثلنا مد، مثلنا للمد المتصل إيش مثاله؟ كلمة بصائر، السماء، بعد قول، السماء غير السماء، جاءكم، يعني واضح إما أن يكون في آخر الكلمة المد المتصل يعني متطرف الهمز، أو يكون في وسط الكلمة مثل كلمة سيئت، لائم وهكذا، فهذا يسمى مدا متصلا. قال: وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل. تعريف المد المنفصل: يأتي حرف المد في كلمة وسببه وهو الهمز في كلمة أخرى، واضح؟ ثم قال أو مثال هذا المد، المد المنفصل مثاله إيش؟ من يذكر مثال؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه، واضح؟ عندنا حرف المد في كلمة إنا، واضح الألف، وعندنا الهمز اللي هو سبب المد في كلمة أخرى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، مثلنا الآن الأول على الألف والآن نمثل على الواو، قوا أنفسكم، عندنا الواو هنا ساكنة وما قبلها مضموم، فهنا صارت الواو مدية وما بعدها في كلمة أخرى همز، فصار المد مدا إيش؟ مدا منفصلا. أيضا في مع الياء في أرض الله مثلا، في أرض الله، واضح؟ عندنا الياء هنا ساكنة وما قبلها مكسور، واضح؟ وما بعدها همز في كلمة أخرى، فصار مدا منفصلا. قال: ومثل ذا إن عرض السكون. مثل ذا يعني في الحكم اللي هو الجواز. إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين، أي المد العارض للسكون الذي يعرض أو يكون يعني سبب السكون لأجل الوقف، الذي يكون فيه السكون هنا لأجل الوقف. وهنا الآن مر علينا هذا النوع من أنواع المد سببه السكون، والمتصل والمنفصل سببه الهمز. ومثل عليه قالت: كتعلمون نستعين، فعندما نقف على هذه الكلمات يجوز لنا أن نقرأها بالتوسط أو بالقصر أو بالطول، يعني بالقصر يعني حركتين، بالتوسط يعني أربع حركات، الطول يعني ست حركات. لذلك هذا حكمه حكم الجواز. بالنسبة للمد المنفصل في رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية ليس له إلا التوسط، التوسط بمقدار أربع حركات فقط من طريق الشاطبية، وليس له القصر. لكن المؤلف أو الناظم عندما قال: وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل، باعتبار مقارنته مع روايات أو قراءات أخرى، فهذا المد يعتبر من قبيل المد الجائز للاختلاف في مقدار مده من قراءة إلى أخرى. أما حفص فإنه يلزم التوسط أربع حركات من طريق الشاطبية، لكن إذا جينا نقارن مثلا الحفص بطريق آخر في نفس الرواية، رواية حفص، فإنه يقرأ أيضا بالقصر مثل قراءة في كتاب المصباح مثلا من طريق الطيبة، فإنه يقرأه بالقصر بمقدار حركتين كالمد الطبيعي. قال: أو قدم الهمز على المد وذا بدل، يعني هذا تعريف البدل، أيضا هذا نوع من أنواع أو من أحكام المد الجائز وهو مد البدل. قال: أو قدم الهمز على المد وذا. تفيد هذه العبارة أن المد المتصل والمد المنفصل يأتي الهمز بعد حرف المد، يعني تينا حرف المد وبعده الهمز، لكن في مد البدل لا، يتقدم الهمز على حرف المد، يعني يأتي السبب قبل حرف المد، وهذا في مد البدل. قال: كآمنوا، آمنوا عندنا همزة وبعدها شنو؟ حرف مد اللي هو الألف. أي نعم، يعني عندنا آمنوا إيمانا، واضح؟ الهمز وبعده ياء، حرف المد أتى بعد بعد السبب. وأيضا مثلا على الضم في كلمة أوتوا، واضح؟ كلمة أوتوا أيضا عندنا الهمزة مضمومة بعد حرف المد الذي هو الواو. قال بدل كآمنوا وإيمانا خذا، خذا هنا أي تكملة وهو فعل أمر بمعنى خذا. شنو هي؟ أيوة، حكمه الجواز، لكن حفص عن عاصم لا يمد هذا المد إلا بمقدار الطبيعي فقط، بمقدار حركتين آمنوا وإيمانا. لكن لماذا ذكره المصنف أو الناظم هنا؟ أيضا مقارنة بقراءة أو رواية ورش، فعندنا ورش مثلا من القراء هو الذي له مثلا الثلاثة البدل، يعني له القصر آمنوا، وله التوسط آمنوا، وله الإشباع ست حركات آمنوا. لكن حفص عن عاصم لا يعني يمده، بل هو من قبيل المد الطبيعي آمنوا إيمانا أوتوا وهكذا. فإذا مر علينا الهمز وبعده حرف المد فهذا يسمى مد إيش؟ مد بدل. نعم. ثم ختم هذا الباب الذي هو أحكام المد بالحكم الثالث من أحكام المدود وهو اللزوم. قال ولازم إن السكون أصل وصلا ووقفا بعد مد طولا، وهذا من اسمه يختص بالمد اللازم. وما هو المد اللازم؟ المد اللازم هو أن يأتي بعد حرف المد أو حرف اللين ساكن لازم وصلا كما قال ووقفا، إما أن يكون في كلمة أو يكون في حرف، وهذا ما سيفصله بإذن الله في أقسام المد اللازم. فالمد اللازم هو أن يأتي بعد حرف المد أو اللين ساكن، إما أن يكون هذا الساكن الأصلي في كلمة أو يكون في حرف. إذن ذكر الناظم في هذا الباب أحكام المد، وذكر لها ثلاثة أحكام، وقسم الأحكام أو قسم أقسام المدود تحت هذه الأحكام الثلاثة. فعندنا الحكم الأول وهو الوجوب ويختص بالمد المتصل، ثم الجواز وتحته ثلاثة أنواع من أنواع المد وهي المنفصل والعارض للسكون والبدل، ثم الحكم الثالث من أحكام المدود وهو اللزوم، ويندرج تحته المد اللازم بأقسامه التي سيذكرها الناظم رحمه الله. إذن عرفنا الآن أسباب المدود، إما همز أو سكون وهي سبب المد الفرعي، وسبب الهمز يكون مع ويندرج تحته ثلاثة أنواع من أنواع المد وهو المد المتصل والمنفصل والبدل، فهذه كلها إيش؟ سببها الهمز. ويبقى معنا المد العارض للسكون والمد اللازم وهو من أسبابه سبب السكون. في أي مد؟ الواجب المتصل أربع حركات، هو أربع حركات، لكن إذا كان متطرف الهمز مثل جاء السماء النساء وهكذا، فهذه له فيها التوسط 4 حركات أو الطول 6 حركات. الجازم منفصل ليس له إلا التوسط 4 حركات فقط، لا من طريق الشاطبية ما في قصر. أيوة طريق الشاطبية ليس فيه القصر لحفص. ثم انتقل الناظم رحمه الله إلى باب مهم من أبواب المدود، وهو أقسام المد اللازم، وذكر فيه 10 أبيات. قال رحمه الله: أقسام المد اللازم. أقسام لازم لديهم 4، وتلك كلمي وحرفي معه، أو بفتح الكاف كلمي، كلها راح تمر علينا، يجوز فيها الوجهان. كلاهما مخفف مثقل، فهذه 4 تفصل. فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع، أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا، أو وسطه، كلاهما جائز. كلاهما مثقل إن أدغما، مخفف كل إذا لم يدغما، واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي 8 انحصر، يجمعها حروف كم عسل نقص، وعين ذو وجهين والطول أخص، وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف، فمده مدا طبيعيا ألف. وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر، ويجمع الفواتح 14، صله سحيرا من قطعك ذا اشتهر. يبين الناظم رحمه الله في هذه الأبيات 10 أقسام المد اللازم. قد تبين معنا أن حكم المد اللازم حكمه إيش؟ اللزوم. لماذا؟ لأنه يلزم حالة واحدة وهي الإشباع مثلا، وسيأتي يعني تفصيل هذه الأقسام. والمد اللازم كما تبين معنا أن يأتي بعد حرف المد أو اللين ساكن لازم وصلا ووقفا، إما أن يكون في كلمة أو يكون في حرف. وبدأ قال: أقسام لازم لديهم. لديهم من هم؟ يعني لدى القراء. لديهم أي لدى القراء 4، اتفقوا على أن أقسام المد اللازم 4 أقسام. وتلك أي هذه الأقسام مقسمة إلى كلمي وحرفي، أي ما يكون في كلمة وما يكون في حرف. فإذا كان عندنا الكلمي والحرفي فإما أن يكون الكلمي مخففاً أو يكون مثقلاً، وكذلك الحرفي يكون مثقلاً أو يكون مخففاً. فهذه كم قسم؟ 4 أقسام. قال: وتلك كلمي وحرفي معه، كلاهما مخفف إن أدغما، كلاهما مخفف مثقل، فهذه 4 تفصل. أي سأفصل لك هذه الأقسام المتعلقة بالمد اللازم. قال: فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد، فما هو؟ قال: فهو كلمي وقع. واضح؟ يعني إذا اجتمع حرف المد مع الساكن في كلمة واحدة فهذا يسمى مدا لازما كلميا، يسمى مدا لازما كلميا، أنه وقع في كلمة. ومثاله كلمة الحاقة، واضح؟ ونظائرها في القرآن كذلك مع الواو: تأمروني، ق قال أتحاجوني، وهكذا. فهذا مثال للمد اللازم الكلمي. وهذا المد اللازم الكلمي هل هو مثقل أو مخفف؟ وكيف نفرق بينهما؟ الجواب هنا المد اللازم مثقل، ومعنى مثقل لوجود التشديد بعد حرف المد، فهو هنا هو هذا السبب، سببه السكون، وجاء بعد حرف المد ساكن لازم وقفا ووصلا في كلمة، فيسمى مدا لازما كلميا مثقلا. ومثال المد اللازم الكلمي المخفف وهو لم يأتي إلا في كلمة واحدة في القرآن وردت في موضعين، وهي كلمة الآن، واضح، في موضعيها في سورة يونس. فهنا عندنا حرف المد أتى بعده ساكن في كلمة واحدة، فيسمى مدا لازما كلميا مخففا. قال فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع، أو في ثلاثي الحروف وجدا. الآن يأتي يتكلم عن المد اللازم الحرفي. قال والمد وسطه فحرفي بدا، أي ظهر. فإذا جاء حرف المد في الحروف، فإنه إذا كانت هذه الحروف ثلاثية فإنه يمد مدا لازما حرفيا. ودائما المد اللازم الحرفي يكون في فواتح السور، يعني في أوائل السور المبتدأة بالحروف المقطعة، يكون في أوائل السور المفتتحة بالحروف المقطعة. قال أو في ثلاثي الحروف وجد، مثل صاد، فعندنا الصاد وسطها حرف مد وهي ثلاثة حروف، الصاد والألف والدال، فإذا جئنا ننطقها نقول صاد قاف، واضح. كذلك عندنا ميم في مثلا حاميم، أو نون، النون والواو والنون، فجاء في الوسط إيش؟ حرف شنو؟ حرف مد. كيف عرفنا أنه حرف مد؟ لأن الواو هنا ساكنة في كلمة نون، وما قبلها متحرك بإيش؟ بالضم، يعني مجانس لحركة الواو، واضح؟ مجانس لحرف الواو وهو الضم. نون، والألف يجانسها الفتح، صاد قاف. نعم، تفضل خذ راحتك، واضح. فقال أو في ثلاثي الحروف وجد والمد وسطه، هذه ننتبه لها، والمد وسطه فحرفي بدا. أيضا كلاهما، أي المد اللازم الحرفي، مثقل إن أدغما، مخفف كل إذا لم يدغما. المد اللازم الحرفي والمد اللازم الكلمي كلاهما إذا كان مثقلان فمعنى أن الحرف الذي سيأتي بعد حرف المد ساكن مشدد. الحرف الأول، وإحنا عرفنا أن المشدد أن يكون الحرف الأول منهما ساكنا والثاني متحركا فيدغمان صيران حرفا واحدا، واضح. هذا معنى الحرف المشدد، يكون الحرف الأول منهم ساكن والثاني متحرك فيدغمان. مخفف كل إذا لم يدغم. قال واللازم الحرفي أول السور، أي كائن في أول السور، في فواتح السور أي في الحروف المقطعة. قال: وجوده وفي ثمانٍ حصر، أي جمع في ثمانية أحرف. ما هي؟ قال: يجمعها حروف كم عسل نقص. يبين الناظم هنا الحروف المقطعة في فواتح السور والتي تمد بمقدار 6 حركات مدًا لازمًا حرفيًا، مدًا لازمًا حرفيًا بأنها 8 أحرف، وجمعها لك في قوله كم عسل نقص. فعندنا الكاف ومثالها وين؟ أيوة، كاف ها، مو كهايا، كاف، لازم تنطقها بالكاف، الكاف والألف والفاء، وإحنا مديناها بمقدار 6 حركات. ليش؟ لأن وسطها حرف شنو؟ ها؟ أيوة، الألف حرف شنو؟ حرف مد، لذلك راح نمدها كاف، لكن ها إلى الآن ما جيناها، راح نأتيها. وعندنا الميم، تمام، أحسنت. الميم أي شلون ننطقها؟ أيوة، ألف لام ميم عين، وين في فواتح السور؟ عين سين قاف، وأيضا في سورة مريم كاف ها يا عين، لكن هذه عين لها حكم سيذكره الآن. والسين أيضا عين سين قاف. اللام ها؟ ألف لام ميم، صح. والنون، نون نمدها 6 حركات، قاف في قاف، وصاد في صاد، وأيضا وين عندنا صاد؟ ألف لام ميم صاد، أيضا في سورة الأعراف. قال: يجمعها حروف كم عسل نقص، يعني حروف المد اللازم الحرفي. زين، أنتم معاي؟ قال: وعين ذو وجهين، أي حرف العين في أول سورة مريم وسورة الشورى، وسورة الشورى لها حكم خاص، وهذا القسم الثاني من أقسام الأحرف المقطعة في فواتح السور. القسم الأول الذي يمد بمقدار كم؟ 6 حركات. القسم الثاني وهو ما يمد بمقدار 4 حركات، يعني فيه الطول الإشباع كم عسل نقص العين هنا، وأيضا عندنا إيش؟ الوجه الثاني وهو التوسط بمقدار 4 حركات. قال: وعين ذو وجهين والطول أخص. ليش؟ ليش صار في حرف عين وجهان؟ لماذا صار فيها الوجهان؟ قالوا: لأن عين وسطها حرف لين، عين الياء ساكنة وما قبلها إيش؟ مفتوح. كلمة عين الياء ساكنة وما قبلها إيش؟ مفتوح. لكن ميم مثلا أو نون مكسور مع الميم، وهناك أيضا نون عندنا مضمومة فهي من جنسها، لكن عندما اختل الشرط وهو عين لأن الياء لينة مثل بيت وخوف فصارت عندنا هنا فيها الوجهان، وعين ذو وجهين والطول أخص، وفي عين الوجهان والطول فضلا. واضح؟ فعندنا حفص عن عاصم من طريق الشاطبية يقرأها بوجهين، يقرأها بوجه الطول كافها، ها يا عين صاد، وكذلك عين الشورى، أو حاميم عين سين قاف، وهكذا. فعندنا حرف العين في مريم والشورى فيه الوجهان، وهما الطول والتوسط، 4 حركات. قال: وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف، الثلاثي طبعا بالإسكان وجوبا حتى لا ينكسر البيت، فمده مدا طبيعيا ألف، وهذا هو القسم الثالث من أقسام المد اللازم الحرفي. فمده مدا طبيعيا، أي عندما يأتينا غير الثلاثي، يعني ما كان هجاؤه على حرفين، فهنا يمد مدا طبيعيا. قال: فمده مدا طبيعيا ألف، أي ما كان هجاؤه على حرفين. وألف بمعنى يعني عهد عند القراء، عهد عند القراء. ولا ألف، عندنا الألف كذلك هجاءها على 3 أحرف ألف، لكن عندنا هذا الألف لا يمد، الألف لا يمد، وهو القسم الرابع من أقسام المد اللازم الحرفي. فعندنا الألف لا تمد. قال: وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف، فمده مدا طبيعيا ألف، وذاك أيضا وين؟ أين يكون؟ في فواتح السور. هذه قاعدة، عندما نقول فواتح السور أو نقول الأحرف المقطعة، فهذه على طول تكون وين؟ في أوائل وفواتح السور. في لفظ حي طاهر قد انحصر، وعندنا هنا المقصود 5 أحرف، وهي الحاء والياء والطاء والهاء والراء، لكن قال حي طاهر، أضاف الألف لأجل أن يستقيم البيت. قد انحصر أي جمع في هذه الكلمة، حي طهر، واضح؟ حي طهر. فالحاء مثالها يقول حاميم، صح؟ فعندما ننطق الحاء نقول حاء بمقدار المد الطبيعي. نرجع للمد الأصلي، نفس ما نقرأ في المد الأصلي والطبيعي، لكن هذه الأحكام متعلقة في فواتح السور. الحاء والياء ياسين، زين، تمام. والطاء طاها، طاها، الطاء مع الهاء. والراء ألف لام راء، تمام. ثم قال: ويجمع الفواتح 14، هذه كلها الحروف بأحكامها وكذلك يعني أقسامها. صله سحيرا، قال سحيرا تصغير سحر، صله سحيرا من قطعك ذا اشتهر. فذكر هنا هذه أول هذه الأحرف بإجمالها وأقسامها فيما يتعلق بالمد اللازم الحرفي. فملخص هذا الباب أن المد ينقسم عندنا اللي هو المد اللازم الحرفي، عفوا، ينقسم عندنا المد اللازم إلى 4 أقسام: المد اللازم الكلمي، والكلمي هذا إما أن يكون كلميا مثقلا مثال الصاخة ونظائرها، أو يكون كلميا مخففا وهو لم يقع إلا في كلمة واحدة في موضعين في القرآن، في كلمة الآن. والقسم الثاني القسم اللازم الحرفي، المد اللازم الحرفي المثقل، وهو إذا جاءنا في فواتح السور وجاء بعد حرف المد هذا مشدد مثل ألف لام ميم ونظائرها. والقسم الرابع من القسم الثاني يعني ختام الأقسام المد اللازم هو الحرف المخفف مثل طاسين وياسين وقاف وصاد إلى آخرها. ثم قسم هذه الأحرف المقطعة التي هي في فواتح السور إلى أربعة أقسام. فالقسم الأول كما قال وفي ثمان انحصر التي تمد بمقدار ست حركات، وهي في حروف كم عسل نقص، وما يمد بمقدار أربع حركات اللي هي حرف العين، قال وعين ذو وجهين أي فيها ست حركات وفيها أربع حركات. والقسم الثالث ما يمد بمقدار حركتين وهي في قول حي طهر. والقسم الرابع الذي لا يمد وهو حرف الألف. ثم انتقل الناظم إلى خاتمة النظم ثم قال وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي، ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا، والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامعي، أبياتها ند بدا لذي النهى تاريخها بشرى لمن يتقنها. طبعا هناك في بعض النسخ في تقديم وتأخير في ترتيب أبيات الخاتمة، إلا أن الذي قرأت عليكم هو الذي حققه شيخنا الدكتور أيمن سعيد، وكذلك في نسخة الإحكام للأخ الشيخ محمد فلاح المطيري، فهما يعني أفضل نسختين يعني ضبطت عليهما منظومة التحفة والجزرية. قال الناظم وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي. فهنا الناظم يحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به عليه من هذا النظم الذي نظمه في أصول علم التجويد، وكما افتتح نظمه بالحمد والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، كذلك اختتم نظمه بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا. واسم النبي عليه الصلاة والسلام أحمد وارد في الكتاب والسنة. في الكتاب وين؟ برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقد ثبت أيضا في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام من أسمائه أحمد. على ختام الأنبياء أحمد، والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامعي. ثم قال رحمه الله أبياتها ند بدا لذي النهى. ما معنى ند بدا؟ قال ند يقولون هو نبت طيب الرائحة، لكن المقصود هنا بهذه الأحرف ند بدا هو ما يسمى بحساب الجمل، وهذا يستخدم كثيرا يعني في النظم وكذلك في النثر الذي هو إيش؟ حساب الجمل. وما هو حساب الجمل؟ حساب الجمل هو إعطاء كل حرف من حروف أبجد هوز حطي كلم قيمة عددية. يعطونها إيش؟ إعطاء كل حرف من حروف أبجد هوز قيمة عددية، حيث يمكننا أن نعبر عن عدد معين بكلمة أو جملة. يعبر عن يعني عدد معين بكلمة أو جملة، وهذا يستخدم في المنظومات وكذلك يستخدم في النثر. قال أبياتها ند بدا في نسخة أبياته. فعندهم النون بمقدار أو الرمز العددي لها 50 أو القيمة العددية 50، والدال بأربعة، والباء باثنين، والدال بأربعة، والألف أو الهمزة كذلك بواحد. فهنا عد أبياته أو أبيات هذا النظم بأنها ند بدا. ومعنى ند بدا إذا حسبنا هذه الأرقام 50 4 2 4 1 يساوي كم؟ 61 بيتا، 61 بيتا. قال لذي النهى، والنهى هم أصحاب العقول الراجحة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. قال تاريخها، وفي نسخة تاريخه بشرى لمن يتقنها أيضا، حتى يعني في التاريخ أو كذا يقول بشرى لمن يتقنها، يعني يبشركم بالخير إذا أتقنتم هذه أصول علم التجويد وما يتعلق بها، فإن شاء الله يعني تتقن ما يتعلق بالأحكام التجويد. فالباء عندنا باثنين، والشين ب300، والراء ب200، والألف هنا أو الياء ب10، واللام ب30، والميم ب40، والنون ب50، والياء ب10، والتاء ب400، والقاف ب100، والنون ب50، والهاء ب5، والألف ب1. فمجموعها كم؟ حسبتوها ولا؟ هذه يدلك على تاريخ النظم، متى نظم المنظومة. نحسبها مرة ثانية، يلا. الباء 2، الشين 300، الراء 200، الياء هذه والألف المقصورة ب10، اللام 30، الميم 40، النون 50، الياء 10، التاء 400، القاف 100، النون 50، والهاء 5، والألف 10. كم صارت؟ كم؟ نعم صح، 1198. هذا تاريخ النظم. كم طلعوا إياكم؟ لا 2000، ناظم توفي رحمه الله ما وصل، ما في 2000 أصلا، الحين 1439 إحنا. فالناظم رحمه الله نظمها في عام 1198 للهجرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يغفر للناظم ولمن شرحها ولمن حضرها ولجميع المسلمين، وأن يعفو عنا وعنكم، وأن يغفر لنا ويرحمنا. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وإلى الملتقى بمنظومات أخرى إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.